غير ليلتها، وله أن يذهب إلى بعض ويأتي بعضا، فيذهب إلى بعضهن ويدعو بعضهن أن يأتين إليه في منزله إذا كانت منازلهن لا تناسب ذهابه إليهن. ويقسم وجوبا لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة بنحو جذام ومجنونة مأمونة وغيرها، كمن آلى وظاهر منها ورقاء ومحرمة ومميزة، لأن القصد السكن والأنس وهو حاصل بالمبيت عندها. قال ويقسم وجوبا لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة ومجنونة مأمونة وغيرها، لأن القصد من القسم هو السكن والطمأنينة والأنس، وهذا مطلوب في حق كل هؤلاء، ولو كانت المرأة نفساء أو حائضة أو كانت محرمة أو كانت معيبة بعيب خلقي كما مثل له بالرقاء، أو مجنونة مأمونة يعني لا تتعدى عليه بضرب ونحوه، فهذا من حقهن كلهن، يجب عليه أن يقسم لهن، لأن القصد من القسم هو السكن والأنس وهو حاصل بالمبيت عند كل واحدة منهن. وليس له بداعة في قسم ولا سفر في إحداهن بلا قرعة إلا برضاهن. قال وليس له بداعة في قسم ولا سفر بإحداهن بلا قرعة إلا برضاهن، يعني إذا أراد الإنسان أن يسافر لكن لا يريد أن يسافر بهن، إنما يريد أن يسافر بواحدة، فلا بد أن يقرع بينهن، إلا إذا تنازلنا وقلنا لا نريد السفر تسافر معك فلانة، ففي هذه الحال لا يحتاج إلى قرعة، لأن كل واحدة منهن لها الحق في ذلك، فالمخرج من هذا هو أن يقرع بينهن، فمن خرجت لها القرعة سافرت معه. وإن سافرت زوجته بلا إذنه في حاجتها أو أبت السفر معه أو أبت المبيت عنده في فراشه فلا قسم لها ولا نفقة، لأنها عاصية كالناشز. قال إذا سافرت زوجة الإنسان بلا إذنه أو سافرت بإذنه لكن في حاجتها هي، أو امتنعت من السفر معه أو أبت المبيت عنده في فراشه، فيسقط حقها في القسم ويسقط حقها في النفقة، لأنها عاصية وغير مطيعة، فهي كالناشز في الحكم. فإذا أما إنسان طلب من امرأة أن تسافر معه فرفضت فلا حق لها في القسم ولا النفقة، أو أنها سافرت من دون استئذانه وكذلك لا حق لها في القسم ولا النفقة، أو أنها سافرت في حاجتها فلا حق لها أيضا في القسم ولا النفقة، أو أنها امتنعت أن تبيت عنده في فراشه وخرجت إلى مكان آخر ولو كان داخل المنزل فلا حق لها في القسم ولا النفقة، فلا الحق أن يخرج ويذهب حيث شاء، لأنها بهذه الأعمال غير مطيعة لزوجها. وأما من سافرت لحاجتها ولو بإذنه فلتعذر الاستمتاع من جهتها. أما التي سافرت لحاجتها بعد استئذانه فهذه ليست عاصية ولا ناشزة، ولكنه تعذر عليه الاستمتاع بها من جهتها، فهي التي أرادت هذا الأمر ومنعته من حاجته، فلا حق لها حينئذ في قسم ولا نفقة. ويحرم أن يدخل إلى غير ذات ليلة فيها إلا لضرورة. ثم ذكر مسألة قال ويحرم أن يدخل إلى غير ذات ليلة فيها إلا لضرورة وفي نهارها إلا لحاجة، بمعنى أن الإنسان إذا كان هذه الليلة لفلانة فلا تذهب بتلك ولو مرورا يسيرا، والذي عليه كثير من أهل العلم أن هذا يعود إلى العرف، فإذا كان يأتي هذه في ليلة تلك فإنه يلزم أن يأتي تلك في ليلة هذه ويمر عليها كما لو احتاجوا إلى الإطمئنان على راحتهم أو صحتهم أو أمنهم أو نحو ذلك، أو استدعت الحالة الاجتماعية ومثل هذا الأمر فلا بأس به عند الحاجة إليه. أما إذا كان يترتب عليه مفاسد فإنه يمنع منه، لكن إذا كان عدمه يترتب عليه مفاسد فإنه لا يحرم. فإن لبث أو جامع لزمه القضاء. فإن لبث أو جامع لزمه القضاء، يعني لو لبث عند واحدة وجامعها في غير ليلتها فإنه يلزمه أن يقضي ذلك للأخرى. ومن وهبت قسمتها لذرتها بإذنه، ومن وهبت قسمها لذرتها بإذنه أي إذن الزوج زاج أو وهبت جاز أو وهبته له فجعله لزوجة أخرى جاز، لأن الحق في ذلك للزوج والواهبة وقد رضي. يقول من وهبت قسمها لضرتها بإذنه جاز ذلك، يعني أنه لو كان إنسان عنده أكثر من واحدة فقالت إحداهن أنا لا أريد قسما وقسمي اجعله لفلانة، فإن هذا جائز لأن هذا حقها كما وهبت سودة قسمها لعائشة رضي الله تعالى عنهما. وكذلك لو أنها وهبت قسمها لزوجها وقالت تنازلت عن قسمي واجعله حيث شئت، فإن له أن يجعله حيث شاء من زوجاته، لأن الحق في ذلك للزوج والواهبة وقد رضيا بهذا. فإن رجعت الواهبة قسم لها مستقبلا بصحة رجوعها فيه لأنها هبة لم تقبض بخلاف الماضي فقد استقر حكمه. يقول إن رجعت الواهبة قسمها في هبتها صح ذلك. لماذا؟ قال لأن القسم فيما يأتي لم يقبض، والهبة إنما تلزم بالقبض، فما مضى قد تم، وأما المستقبل فإن لها الرجوع فيه. فلو أنها وهبت قسمها لزوجة أخرى مدة شهر ثم بعد الشهر تراجعت وقالت تراجعت أريد حقي، فإنه يلزمه أن يقسم لها في المستقبل من الأيام، وعما ما مضى فقد انقضى وقبض. ولزوجة بذل قسم ونفقة لزوج ليمسكها ويعود حقها برجوعها، وتسن تسوية زوج في وضع بين نسائه. قال ولزوجة بذل قسم ونفقة لزوج ليمسكها، كما لو أن امرأة رأت من زوجها مللا وعدم رغبة فيها وخشيت أن يطلقها فقالت لا أريد منك نفقة ولا قسما وأريد أن أبقى في عصمتك فقط، فإن هذا حقها وهو تنازل منها وهبة منها له، فإنه يصح ذلك كما جاء في قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها، تقول أمسكني ولا تطلقني وأنت في حل من النفقة علي والقسم. قال ويعود حقها برجوعها، لو أنها رجعت بهذه الهبة فإنه يعود حقها فيما بقي من أيام. و وتسن تسوية زوج في وضع بين نسائه وفي قسم بين إمائه. قال وتسن تسوية زوج في وضع بين نسائه وفي قسم بين إمائه، يعني أن الإنسان يسن له أن يسوي بين زوجاته في الوضع ولا يجب عليه، إنما الواجب عليه هو القسم بين زوجاته الحرائر، وأما الوضع فلا يجب بينهما التسوية. فلو فضل بعضهن على بعض في الوضع جاز له، لكن الأفضل والسنة أن يسوي بينهن. وكذلك يسن الإنسان إذا كان عنده إماء أن يسوي في القسم بينهن ولا يجب عليه ذلك، بخلاف الحرائر فإنه يجب عليه أن يسوي بينهن. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للفقه في دينه، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما هي السترة في الصلاة؟ وإذا صلى الإنسان بدون سترة فهل هذا صحيح؟ السترة هي ما يضعه الإنسان أمامه، والسنة أن تكون مرتفعة بمثل مؤخرة الرحل، يعني ارتفاعها بمقدار ذراع ونحوه، وتكون من شاخص أو عصا أو نحوه، هذا هو الأفضل. وإن وضع ما دون ذلك ولو كان خطا فإن هذا يصلح في السترة، لكن أفضلها أن يكون شيئا مرتفعا. ولا يجوز للإنسان أن يمر بين المصلي وسترته، فإن مر فللمصلي أن يمنعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. يقول لو التزم زوج بما يلزمه من إتيان زوجته مرة كل 4 أشهر فهل يحق للزوجة أن تطلب التفريق إذا استقلت ذلك؟ نقول لا، لا يحق لها أن تطلب إذا كان يطأها كل 4 أشهر. يقول هل يجوز للزوج أن يأذن لزوجته في الخروج لسوق مع أمها أو أختها، أم يلزمه الذهاب معها؟ نقول خروج المرأة لا ينبغي إلا لحاجة، وذهاب النساء وتسكعهن في الشوارع هذا له أضرار كثيرة، وقد تكون قد رأيتم كثيرا من ذلك. والمرأة ينبغي لها أن تقر في بيتها، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، لكن عند الحاجة إلى ذلك تخرج المرأة على هيئة لا يكون فيها مثار للرجال، فتكون محتشمة لابسة ملابس ساترة وواسعة ولا تتعطر، وتحجب جميع بدنها حتى يديها لا يخرج منها شيء، ساترة لوجهها وكفيها، ولا تلين بقولها ولا تتحدث مع الرجال بما لا حاجة لها فيه، وينبغي أن يكون معها محرمها، هذا هو الأولى. لكن إذا كانت مع نساء مأمونات فإن هذا عند أمن الفتنة أرجو أن لا بأس به، وإن كان الأولى للإنسان أن يذهب ويأتي بأغراض أهله ولا يخرج إلا في حال حاجة ضرورية لذلك. يقول ذكر المؤلف أن للزوج منع زوجته من زيارة أبويها، ثم ذكر أنه ليس له منعها، لا ليس له منعها من الكلام معهم، وليس له منعها من منعهم من زيارتها، فليس في تناقض كلام المؤلف. يقول أتكسب من الخياطة، منها خياطة جورب لي الشيشة من الصوف، فهل أخذ الأجرة حلال أم حرام؟ أخذ الأجرة حرام، لأنك تصلح مواد وآلات تستعمل في المحرم، فأنت تساعد في تهيئة وتيسير وصول هذه الآلات لمن يتعاملون بها تعاملا محرما، فأنت تعين على إتيان الحرام فلا يجوز لك. ووسائل الخياطة الحلال كثيرة جدا، وفيما أحل الله تعالى غنى عما حرم، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يقول إنسان أتى للعمرة وعند الطواف شك، هل طاف 6 أشواط أو 7 فزاد واحدا، هل تصح عمرته؟ نقول نعم، عمرته صحيحة وعمله صحيح. الإنسان إذا كان في أثناء العبادة وشك فيها يبني على الأحوط على المتيقن، فإذا شك هل هي 6 أو 7 اجعلها 6 ويأتي بسابع، ولا يخرج من العبادة إلا وهو متيقن لتمامها. يقول هل للعمرة طواف وداع؟ نقول الأولى للإنسان يأتي بطواف الوداع عندما يريد أن يسافر، لكن لو لم يأتي به فلا دم عليه. يقول امرأة فعلت ما يسقط حقها في القسم، فإلى متى يستمر سقوط حقها في ذلك؟ يستمر حتى رجوعها عما كان سببا في سقوط حقها. يقول كم عدد الإماء الذين يحق للرجل أن يتزوجهم؟ الإنسان لا يحق له أن يتزوج أكثر من 4 زوجات سواء كنا حرائر أم إماء. وأما الوطء بملك اليمين فليس له عدد، فإذا كان الإنسان يملك إماء فإن له أن يطع ما شاء منهن ولو كنا كثير، لا يتحدد عددهن بعدد. وأما عقد الزوجية من الإماء فهو لا يزيد عن 4 كالحرائر. وتبين لنا في دروس مضت من هو الذي يحل له الزواج بالأمة، وقلنا إنه إذا كان حرا فلا يجوز له أن يتزوج أمة إلا إذا كان لا يجد مهر حرة ولا ثمن أمة ولا يستطيع الصبر عن الوضع. يقول متى يحق للزوج منع زوجته من العمل إذا تزوجها وهي تعمل؟ نقول لا يحق له إلا إذا شرط عليهم عند العقد أن لا تعمل، فإن له شرطه إذا وافقوا عليه. يقول هل للرجل أخذ شيء من مهر المرأة ولو كان هبة؟ ومتى يكون إرجاعه؟ من الرجل هذا؟ المراد زوجها أو أبوها؟ إذا كان أبوها فله أن يتملك من مالها ما شاء إذا كان يحتاج إلى ذلك، أما الزوج فليس له أن يأخذ من مهرها شيئا إلا إذا أعطته إياه. يقول: إنسان رزق بمولود منذ 3 أشهر ولم يعق له عقيقة، فهل يمكن عملها في أي وقت يتيسر المال أو فيه؟ نقول نعم، إذا فات 17 و24 فإنه يقيم العقيقة في أي وقت يتيسر له ذلك فيه. يقول: هل يجوز للرجل التحدث مع أخت زوجته عن أخباره وعن مستقبله مع العلم بأن رأيها ليس له داعي حسب علمي، وهل هي محرم؟ أخت الزوجة ليست محرم، وزوجة الأخ ليست محرم، وبنت العم ليست محرم، وبنت الخال ليست محرم، فهؤلاء أجنبيات من الإنسان، فلا يجوز له أن يخلو بهن أو أن يتحدث معهن في كلام ليس له داعي، فإنهن أجنبيات. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.